أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما يهمنا وارزقنا علما ينفعنا وارحمنا بالرحمن. قال عليه السلام: واعلم أن الاستفاض وقع على أن العموم توصف به الآفاظ حقيقة، بمعنى أن كل لفظ يصح شرطة لكثير في معناه لا فيه، يسمى عاما حقيقة. أما لو كانت الشركة في الاسم نفسه، لا في مفهومه، فهو مشترك لا عام. بمعنى أن كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه لا فيه، يسمى عاما. اللفظ واحد من، والشركة وقعت في المسمى في الاسم، يسمى عاما حقيقة. أما لو كان الشركة في الاسم نفسه لا في مفهومه، فهو مشترك لا عام. أما إذا كان الاشتراك هو في الاسم، زيد وضعنا هذا على هذا وضعنا هذا وذا وذا، كل شيء وضع جديد، فجاء الاشتراك في الاسم لا فلا، يعني يسمى مشترك. العام أخلصها وحده. من وضعها الواضع لمن يصلح؟ وضع واحد فقط لمن يصلح له. الوضع واحد في أوله في باب في الجزء الأول في الموضوعات اللغوية، لأنه قال قد يكون الوضع واحد والمعنى متعدد، أسماء ألفاظ العموم. الوضع واحد. أما المشترك هو أوضع غيره، وأوضع غيره وضعه. عين وضعها ذا، وضعها وضع ثاني ذا، وضع ثالث ذا، والذا والذا، تعدد الوضع. أما ذاك الوضع واحد بس. اعتبرنا عمومه باعتبار معاني هذه اشتركت فيه، فهو مشترك لا عام. فعرف أن عروض العموم للألفاظ باعتبار معانيها. إذن فالعام كلنا هذا عام باعتبار المعاني، لأنه رجل للرجل يشمل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، فجاء الرجل باعتبار المعاني هذه شملها. واختلفوا هي واختلفوا في عروضه للمعاني على ثلاثة أقوال. يعني هل نقول إنه عام باعتبار المعاني أو لا؟ لا نقول إنه عام باعتبار المعاني. على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من عوارضها حقيقة فتوصف به كالمعاني كذلك. أيوه المعاني الأمور المعنوية. لا ما هي الدوات، الأمور المعنوية هذه ما هي دوات، قد يكون دوات وقد يكون غير دوات. هل ها عموم ولا هل توصف بالعموم أو ما توصف بالعموم؟ أما الألفاظ قطعة دي توصف بالعموم. أنت المعاني هل يوضع العام باعتبار المعاني أو لا؟ ما هو المعاني دي نشتيها تياب باعتبار المعاني دي اشتركوا فيه. قالوا اختلفوا في عروض كل هو عام. من وين جاء له عموم؟ قلنا باعتبار المعنى الذي دل عليه، لأنه دل على ذا وذا وذا وذا وذا وذا كل دول الدوات. لا احنا بنقول ان كل عام. ليش انك تحكم عليه بعمومه؟ قلنا لأن احنا نظرنا الى معاني فاذا هو عام، لان كل موضوع لهذا، كل رجل رجل موضوع لهذا وهذا وهذا وهذا رجل في كل رجل، رجل في كل رجل، لأن كل ما تدل على شيء ما هي إلا الإحاطة، رجل ذي دل عليه، كل هو باعتبار ما تضاف إليه، كل ما يدل على شيء، أبداً، ما إلا من إضافته إلى رجل، لأن كل هو ما جينا به إلا الإحاطة، ما يدل على معنى بل أصالة، فلذا منهم قالوا كل باعتبار ما يضاف إليه، إذا أضفت إلى ذات، كل ذات، إذا أضفت إلى زمان، كل زمان. إذا أضفت إلى معنى كل مصدر. لا كل من الحين أقول لك الرجل. قولنا كل رجل، إحنا بنحكم إنه عام. من وين جاء كل رجل عموم؟ قلنا باعتبار المعنى ذي صفة عليه، لأن صفة على هذا وذا وذا وذا وذا وذا وذا وذا والكل. أيوة استفاد كل العموم من هذا، من المعاني ذي في الخارج صدق عليها. قال ارسل كيف قال؟ فعرف أن عروض العموم، عروض العموم لللفظ باعتبار معانيها، إذن قال لكل رجل استفدنا وحكمنا على أنه عام باعتبار المعاني الذي دلت عليه. وين دي يعني؟ وين دي يعني؟ آه واختلفوا في عمومه المعاني على ثلاثة أقوال. الإحاطة كل ما يجي ما إلا الإحاطة هو الشمول فقط، كل باعتبار ما تضاف إليه. يا خبير ما هو حين أقول لك كل بس يدل على مش كل، لا إذا قلت كل رجل أما كل لا ما تدل على العموم حالها. الحين أقول لك ال ال يدل على العموم، ال كذا الحين هي في عموم. أيوة مثل ما أقول الرجل، أما أنه اسم كل ولا دل على معناه باعتبار ما يضاف إليه. يا أقول كل رجل ما حين أقول لك كل وش كل لا ما هي مستفيدة العموم إلا باعتبار ذي إضافة إليها بس. أيها واختلفوا في عروضه المعاني على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من عوارضها حقيقة فتوصف به كالمعاني، فتوصف به المعاني كذلك يعني حقيقة كما في الألفاظ، فيكون القدر المشترك بينهما، وهو رأي أبي بكر الرازي من الحنفية وحكاه عن مذهبهم واختيار بن الحاجب. هذا عندهم قدر العام مشترك سواء كان في الألفاظ ولا في المعاني، بدون مشترك معنى. إذا هذا المعنى إذا أدروها يدل على معاني متعددة، سواء المعاني متعددة أمور معنوية أو ما هي أمور معنوية أو لا أقول أي الأخير ما أراد معنى الألفاظ. المعنى الثاني ما أراد معنى الألفاظ، ولو ولدي نشتيه هو معنى الألفاظ، معاني رجل رجل يقول على هذا وهذا وهذا وهذا. أيوة والأخير يشتيه معاني، ما يشتيه المعاني هذه معاني الألفاظ الأمور المعنوية. ومنهم من ذهب إلى أنه موضوع لكل من الألفاظ والمعاني بالاشتراك اللفظي، وهو في غاية الصمود لما تكرر من أن المجاز أولى من الاشتراك. وذلك لا لا ما به مانع هو الخلاف، ما بلاها نقول انه مشترك لفظي او مشترك معنوي. قال الله ولا نحن قلنا مشترك لفظي، لان من قال لا معنوي، من قال انه مشترك لفظي هو مخالف للقاعده السيئه. ها ما عاد هواش الأولين قالوا إنه مشترك معنوي، والثاني قالوا إنه مشترك لفظي. قال ما به داعي نحن نقول إنه مشترك لفظي، كلهم ذا الأول إنه مشترك معنوي، لأنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك بين الحقيقة والمجاز ولا الاشتراك، فالأولى نحمله على المجاز. يا سلام لما تكرمنا المجاز أولى من الاشتراك، وذلك كعم المطر فوش وذلك كعم المطر والخصب الناس وعمهم العطاء. المطر والخصب والصوت وكل هذا المعنوية. المطر وش يدل عليه؟ مطر يدل على هذه الطاقة، لا تهب كل جزء منه ذيه مطر وذيه مطر وذيه مطر وذيه مطر. إذا اعتبرت أنت كل بقعة مثل ما يقول الأرض مثلاً، مع مرات يجمعوا الأرض، ولا قالوا أن المراد بين الدخول فحوملي، قالوا بين الدخول يعني بين أجزاء الدخول ولا كذا. إذا اعتبرت أنت الأرض كذا كل قطعة تجاوزوا مثل الأول. يعني المطر لا تعتبره هنية وهنية وهنية وهنية وقدوا ليه يسمى مطر ليه يسمى مطر ليه وقدوا من الرجل. المطر المعروف والمراد به المطر كله مطر واحد ما له أجزاء، يدل على أمور متعددة أيوة ما يدل عليه ما بشيء. لأن إحنا في الأول قلنا بمعنى كل لفظ يصح شركة الكثير بمعنى إنه يصح كثرة فيه معناه المطر هو بلا شيء واحد. مطر من الحين تقول رجل ولا مطر ما تستهبى المعنى له معاني له ما هو أجسام سواء معنى جسم ولا ما هو جسم قال موجود فرجعي مثلا لنا بالمطر لكن ما في شركة هالمطر إلا إذا اعتبرت مطر هنا إن جزء وده جزء وده في كل بقعة جزء الحين تعتبر الأرض كل بقعة جزء من تسمى أرض وده وده وده يقدم إلى الرجل لكن ما بهم لاحظوا هذا كل مطر مثلا مطر نوع واحد قصدهم عم المطر يعني إنه جاء في كل البلاد تمام من الانسان فالواقع قد يكون عم المطر مجال ايوه لانه ما قصدهم عم المطر لا بمعنى النهجة على كل البلاد فقط وين به العموم الحين اقول لك الرجل اذا اردت انت بالقطارات ايوه اذا اردت مقدوم الرجل انسان ما مقصود كذا قصدهم المطر جاء على البلاد كلها كل مثلا بين المحل يسمى ذا مطر وذي على بيتي مطر وذي على بيتك مطر وذي على ذا مطر وذي على فقد به أجزاء وقد اشترك فيه وها حياته وعمهم العطاء وعمهم صوت يعني أنه مسموع لهم على جهة الشمول ونحو ذلك يعني من جهة الناحية حين أقول لك الصوت حين أقول عمهم الصوت يعني كل واحد سمع مطر شو يقول إن المطر باعتبار على جاء على كل بيت وعلى كل جزء في البلاد يقول عم مثله والمطر ولا واحد لا ما زابر واحد أزابر واحد أبي يسمع سوى أبي يسمع عنده لا أبلا مثله لا ما أبلا يسمع عنده مثل أبي يسمع ما هو زابر يجي وهذا يسمع عندي وهذا يسمع عندي مستحيل من محله لو هو محل هذا يسمع عندي محل يعني زابر مثله مثله مثله سمع عندي مثل ما سمعت كل واحد سمع مثل ما سمع الثاني ما هو زابر أن يكون هذا يسمع عندي وهذا يسمع عندي مستحيل تمام غير ابي يسمع شيء ابي يسمع شيء هو اللي يسمع عنده هو هو ابي يسمع عنده هو اللي يسمع ده لا ما مستحيل ما مثابه مستحيل مستحيل ان يكون ابي يسمع ده انا هو اللي يسمع عنده انا هو من الحين تقول ابي كلته انا هو اللي كان عنده انا سوا سوا أيوة أنا مستحيل صوت واحد ما اشتغل أجل أنتم كل واحد سمع يا أخي يقول إن أنا سمعت مثل ما سمعت أنا سمعت مثل ما سمعت ليه سمع مثل ما سمعت قطعة لأنك لما نحن نقول إن سمعك وسمعه مستحيل أما بيه سمعه هو بيه سمعته هو مستحيل مستحيل مستحيل عقلا ما هو مبلغ عادة عقلا يعني شل الجبل ما هو مستحيل من ذي لا إذاك مستحيل عادة ولا مستحيل عقلا لا يمكن ولا أن تصوره إن بيه سمعته هو بيه سمعه ذا يا جواب. أبلش معه مثله مثله. إيه على كل قدوم مثله. سمعت هو جمعة. سمعت أنت من هذي سمع ذيك. سمعت أنت من هذي سمع ذيك سوا سوا. ما في السماع السماع له. لا هو سمع إنه يسمع. قد سماع السماع له لا هو صدق ما في انه يسمع اذا قد سماع السماع له أنا اللي سمعت حصل لي السمع سمعت فلا سمعك هو سمعي إنه يلزمك إنك تسمع الله صحيح جعل الله لنا آلة نسمع بها لكن ما هو معنى أنها إذا جاء الصوت فإن هذه سمعته هو نفسه بيسمع عنده هذا مثله هو مثله سوا سوا حياة سوا وعما هم صوت عنهم مسموع لهم على جهة الشمول ونحو ذلك كثير وهذا الإطلاق جاء عنده عندي لسان أهل اللغة ولا أصرف الإطلاق الحقيقي هذا عدا أحد العلماء قال له ولأنه قال فيها أقوال وكالمعاني الكلية التي يتصورها الإنسان كالأجناس والأنواع فإنها شاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة سواء الداخلة تحتها كذلك فيها الأجناس فلذا نحن نسموها الكليات نسموها الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والذا هي الكليات كلها كليات يسمونها قالوا الكليات في عام صور أبينا من صور ما هي الدا ودا ودا نصورها عيفا نصور الماهية هي هم يسموها كليات يسموها كليات لأنها ذات أجزاء كثير الرجولة هذه فيك وذي في دا وذي في دا وذي في دا خيرا الإنسان وين من؟ حين قال ذا كليات حين كل رجل رجل ولا تقول لك يعني تجيب ما بأجناس أو فصول أو علامات أو كذا رجل سواء رجل إنسان حيوان الكليات وش ما بدك الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص كلها يسموها كليات والعموم هو كلي وهي يسموها كليات في كل واحد حيوان له ماهية وناطق له ماهية وكل شيء له ماهية على قول أهل أيوه وكل الماهية تأخذ يبقى تصورها نعم احنا نقول انها ماهية تشوف على ذا وعلى ذا وعلى ذا وعلى هذا العموم قسم كيف لكن هم ما أرضي بهذا فإنها شاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها وهو العموم شمول أمر المتعدد على هذا القول نسموها كليات الخمس كلهم على شيء واحد وكالمعاني الكليات وهو شمول على هذا القول فهو سواء فهو أي العموم شمول أمر لمتعدد سواء كان ذلك الأمر لفظا أو معنى على هذا القول ما نقول كذا هو شمول أمر المتعدد لا عاد نقول لفظ لا نقول كلمة نقول ما جاء في أول كتاب وقال هو الكلمة المستعملة لا نقول شمول أمر المتعدد سواء كان ذلك الأمر لفظا أو معنى فإن لا نسلم أن العموم حقيقة في شمول أمر المتعدد بل هو حقيقة في شمول أمر مستحب المتعدد فإن يخرج المطر ويخرج الباب وما يخرج شمول أمر مستحب المتعدد وما ذكرتموه من عموم المطر والخصب والإعطاء والصوت ليس كذلك لأنه بالحقيقة شمول متعدد هو أجزاء المطر لمتعدد وهو أجزاء الأرض وكذلك العطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس وكل واحد هو متعدد الإعطاء ذا إعطاء وذا إعطاء وذا إعطاء والشمول متعدد إن اعتبرت أنت الأجزاء سيئة أجزاء يقول بالشمول وإذا اعتبرت أنت يعني تعد مثلا المطر هذا المطر ننظر المطر كله وننظر لبقاعه ونسميها أجزالة ما بمعنى لكن إذا نظرنا دا مطر ودا يسمى مطر ودا مطر ودا مطر ودا مطر لا بس عنده أمر متعدد ذا المطر وذا المطر واللي متعدد لا ذا القطعة من الأرض ذا القطعة دي فوق رمي ودي فوق رمي لا ودي فوق رمي لا ودي ها هي متعددة والمطر متعدد في بدا شمول متعدد لمتعدد ذا هو أمر متعدد المطر واحد يعني واحد إن اعتبرنا المطر واحد واعتبرنا الأرض هو واحد يعني متعددة بدون الحين ظرفة شو سوا سوا ما بل أنه بقى يختلف إما أنه ما معاني ما هو من اللب المعاني يا خبره شيء واحد ما هو من رجل رجل لا كنت رجل ما هو حدا كنت رجل ما هو ذا وهذا وهذا وهذا وهذا وذا كنت مطر بل واحد بس ما بشي شمول لا ما بشي شمول ما هو من الحين أقول لك رجل لفظ هذا اللفظ وأبترنا المعاني فإذا هو متعدد فاعتبرنا العموم باعتبار هذا المتعدد هذا مطر ما بشي هذا المطر ما له أي عموم لا أما إذا أمرنا لفظ مطر في من رجل لكن لا أمر لفظ رجل مطر نفس المطر بالجسم النازل أما لفظ مطر فهو من رجل سواء سواء إن كان المطر هذا لا نقول هذا عام هذا المطر عام ويكون حقيقة لأن ما هو إلا واحد ولا اعتبرنا الأرض متعددة يا سيد يعني جسم يعني حقيقة إنه جسم بس لا إما جسم خان شي لفظ رجل ودلت على معاني متعددة لفظ رجل الرجل دلت على ذا وذا وذا وذا هذا ما بشي مطر هذا المطر ذا ما فيه ولا أجل لأنك لو قلنا مطر لفظ مطر فيه من الرجل يدل على المطر ذي هنا وذي في الجلة وذي في مثليوان وذي وذي وذي وذي في كل ثم الرجل سواء بس ما هو ذي أيها أنت تعتبر المعنى ذي هو ذي الطشيف ما له عموم ما أظل لفظ مطر وأنه يجيء من الرجل لأن المطر يدل على يستقع هذا المطر ذي في ضحان وذي في مجد وذي في رقافة وذي في الحمدان وذي هنا وذي هنا وإذا كنت مطر زيه الطشي زيه مطر احنا قول قالي قول انا ذا الحين عمهم المطر وش نشتي به نشتي الطشي زيه الطشاش ماشي هو اما اذا كنت المطر لفظة المطر هو يعني مطر هو من الحين تقول رجل يطلق على ذي في ضحيان وعلى ذي في ميت وعلى ذي هنا وذي هنا وذي هنا فهو مثل الرجل يدل على معاني وهو تيه المعاني ما هي هي في الأطفال عمهم المطر وش يشتوى منه المطر يشتوى الجسم ذيها الشاش فإذا قلت المطر لفظة المطر المطر اسم اسم نكرة فالمطر من الحين أقول لك الرجل سواء سواء يصدق على أمور متعددة على ذي هنا وذي هنا وذي هنا وذي هم قالوا ذولا قالوا شمول أمر المتعدد قالوا إذا تدخل المعاني إذا المطر نوصفه بأنه عم ما هو أمر المطر ما هو أمر شمل متعدد بيتي وبيت ذا وبيت ذا وبيت كل نواحي البلاد سموه قالوا هذا يسمى عام اعترض عليهم ذا قال لا بل هو قال شمول أمر متحد وأنتم قصدكم إنه عم المطر ما هو متحد لأن قصدكم وذي على بيتي وذي على بيتي وذي على بيتي وذي ما هو متحد فأنا اشتي أمر متحد من الرجل هذا واحد متحد يدل على معاني متعددة هذا وهذا وهذا وهذا وهذا, وهذا. وعندكم المطار ما هو متحد لأن ذي وقع على بيتي غير ذي وقع على بيتي وذي على ذا ولا هو أمر متعدد وما ذكرتموه من عموم المطر والخشب والإعطاء والصدفة الثلاثي أنه بحديث شمول المتعدين هو أجزاء المطر المتعدد يعني المطر هو شمول المتعدين وهو أجزاء المطر لمتعدين وهو أجزاء الأرض المتعدد هو أجزاء الأرض شمول المتعددين لأمور متعددة وكذلك العطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس وكذلك الصوت فإن الواصل منه إلى صناف زيد غير الواصل منه إلى صناف غيره وإلا لزم حلول المعنى الواحد بمحال متعددة وهو محال فلو سلم أنه سواء ولو سلم أنه يترك في محله كما هو رأي البعض خلينا نكمل ولو سلم أنه يترك في محله كما هو رأي البعض لزم أن تكون ذات الشمس والقمر عام، لأنه يرى ما هو كل بصير. قالها خلاص كل مبصر. قالوا هبان قل إن ال إن ال أنتم قلتوا ما هو سابر إن الصماخ ذيه إنها هذه سمعه ذيه وهذه سمعه في كل صماخ واحد ما هو. قالوا خلاص ما نفرض إنها الخارج، بل أنت سمعك هو يمشي الصوت هو هناك وفي محل الصوت، يعني الصوت في خشمي، الصوت في خشمي محل إحداثه هو خشمي وصوته سمعك يا صلاح. تمام. إذن فيكون كل واحد منكم ما هو الثاني، هو نفسه واحد، هو نفسه متحد. قال لو فرضنا كذا على قولكم يجني يسبر قولكم صحيح. إذا قلنا كل أسماعكم كلها جايت لما هنا، إذا نقدوه مستحد لأمر متعدد. تمام. لكن بيلزمكم إن لفظة إن الشمس ما هي لفظة الشمس تيها الشمس، لا نحن نقول إن هذا عام لأن كل واحد بيرى. يا أخي خليك من اللفظ، هذا البياض، البياض بين قلنا عام، البياض عام. لفظة الشمس هون وش عام؟ عام وما بلا واحد، عام ما معك لا واحد، وش عام؟ كيف أمر واحد المساعد؟ ما معك إلا واحد. لا تقول مثلا بالحينة هذا إلا من يكون عام، لأنكم كلكم تروح اليد لها عامة، لأنكم رأيتها كلكم. تمام. غير في عامة هذا خلاف كل شيء. أحد ما يقول يدي عامة لأنكم رأيتها أنتم كلكم. أيوه هنا ما بشيء، ما يعني إنه هنا جمع على قول الحين أنظاركم شيء صراحة تكون متعددة. ما هي متعددة قطعة، ما هي عام، هو نفسه. وش العموم؟ وش العموم؟ ما بشيء عام. تمام. ما فيه ضح، لكن ما إذا فيه ضح فهو عام. تمام. ما هو عام؟ لا هو لا هو عام، لا خلنا المطر ما هو عام. يا أخي ما بلا بس عم المطر، يعني إن المطر جاء على البلاد كلها. وين بيجي عمو؟ لا من الحين كله قديمي، إذا ما تكون يدي عام. ها؟ كيف؟ كيف هو كيف يا جعتان؟ لا من المطر ما هو عام. أنا ما هو شامل. قال وش؟ إيش؟ هذا غير ما هو إذا بالشمول في قبة عموم. حين أقول لك أكرمت الرجال المعهودين بالشمول هنا، حين أقول لك عشرة، ثم حين أقول لك عشرة ما هي شاملة. غير يكون شمول كذية، لأن مثلا الحين أنا بجي لك عشرة هي شاملة للمتعدد وهم قال إنها عام عشرة. على أي هذا العموم؟ يعني هو بناء على أنك شمول، يعني يجي هي أهل الجزئيات، الجزئيات حقها. زي هو ما بلا هو هي زي الضح هو ما حقة الشمس، ما هو أنها أمر آخر. ما هو شيء واحد، ما هو المعاني متعددة. الرجل دا ما له معنى ودا له معنى آخر ودا له معنى آخر. الضح هو شيء واحد، يعني الصادر من شيء واحد. أما ذا كل واحد يجي له معنى، لا له معنى ولا معنى ولا معنى، كل واحد له معنى آخر. عياسة وهن كل بس. وبالجملة فإن تعلق معنى واحد في متعدد لا، خلنا نكمل. يرجع عليه مشهد. الله الله. فيلزم أن تكون عامة ولا أحد يقول أنها عامة. أن تكون دي عامة ولا أحد قال لي دي عامة. وبالجملة فإن تعلق معنى واحد بمتعدد لا يتصور في المعاني الخارجية كما بينا، إنما يتصور في المعاني الذهنية فالمعاني الكلية، والأصوليين ينكرون وجودها. فالجواب أن فالجواب فالجواب أن النزاع إن كان فيما يعتبره أهل اللغة في العموم فقد نبهناك على ما هو شائع، يقولوا عم المطر وعم الخصبل، والمنع لمثله مكابرة. يعني ما هذا ما هو شائع ينكره واحد، لأنه يقولوا عم المطر يقولوا عم الخصبل عم الما هي تجي تصورها والآخر معنى يمنعها ما يصدر عليها أحكام ما هو تابر إلا إذا بتشتنك عالة أسامة هشتعمل العالة ولا باقي الأحكام ما هو كت هذه في بيها ما بشي فالجواب أن النزاع إن كان فيما اعتبره أهل اللغة في العموم فقد نبهناك على ما هو شائع عنه، وأنهم يقولوا عم المطر ويقولوا عم الخصب، فهو صحيح باعتبار أهل اللغة إذا نظم أهل اللغة فهم يقولوا عم المطر عم الخصب فهو جائز أن تعم ميوة المعاني سواء، والمنع لمثله مكافرة على أنهم لا يعتبرون تجيد الأمر الموصوف بالعموم بالوحدة الحقيقية، على أنهم في شيء أهل أصول الفقه أهل اللغة لا يعتبرون تجيد الأمر الموصوف بالعموم بالوحدة الحقيقية مثل ما قالوا الأولين، لأنهم قالوا أن يكون أن يكون واحد لا يكون متعدد، أمر واحد لمتعدد ما هو متعدد لمتعدد. ما ما يجيدوا ما يجيدوا بالعموم لما قالوا أول هناك قال لا نسلم وما ذكرتم قال بل هو حديث في شمول أمر مستحيل لمتعدد. قال إيه قال مع أن على أنه لا يعتبر تجيد الأمر الموصوف بالعموم بالوحدة الحقيقية بل يكتفون بمطلق الشمول، هذا أهل اللغة أهل اللغة يكتفون يقولوا كذا يحمل المطر بس نقدو شامل وخلاص. اللغة لما تصل بالوحدة العرف بمطلق الشمول لما تصل بالوحدة العرفية تنزيلا ما هو العموم ذا يا عبد الله يا عبد الله حسين يا عبد الله حسين يا عبد الله يا عبد الله غير ما هو العموم ذا